هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها زكاة حلينها إذا كان مديونا؟ لا بأس، على الصحيح لا حرج أن تزوجها إذا كان فقيرا.